سريع المنكرات، بل إنهم يتعودون على سيء العادات والأخلاق. رغم أن في هذه الإجازة فرصة سانحة لصقل العقول وتهذيب الملكات وتقويم السلوك والأخلاق، لمن أحسن استغلاله ومن أحسن استثماره غاية الاستثمار. فإننا نرى الكثير من الآباء والأمهات يتركون الحبل على الغائب لأبنائهم وبناتهم في إجازاتهم وعطلهم، يجعلونهم ويتركونهم ثريسا للغزو الإعلامي والغزو الفكري بأنواعه التي اجتاح بيوت المسلمين والمسلمات. فما ترك بيتا إلا هد أركانه وقوض بنيانه وحل فيه المثلات وسيء العادات والسلوكيات. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذه صرخة في آذان الآباء والأمهات، وهذه نصيحة نسقيها لكل أب شفوق وأم غيور ترجو لأبنائها الفلاح والصلاح، ترجو أن يكون هؤلاء يوم القيامة تيجان مرصعة في جنة عرضها السماوات والأرض. إن ما ينبغي استغلاله في مثل هذه العروض هو تعليم هؤلاء الولدان كلام الله، كلام الله الواحد الديان. أعني بذلك تحفيظهم للقرآن الذي يعتبر الحصن الحصين والحفظ المتين لأبنائنا وبناتنا ضد حملات الغزو الإعلامي والفكري الذي تولى كبره كلة من العلمانيين والفرنكفونيين وأترابهم الذين أرادوا وعد القيم الإسلامية والمثل العليا في هذه الأمة. وبالنظر معاشر المؤمنين والمؤمنات إلى الخوائف التي تعيشه مدارسنا ومناهجنا التي ما تركت سبيلا لإبعاد الشريعة الإسلامية والتربية الإيمانية عن أبنائنا وعن مناهج تدريسهم إلا وركبته، حتى عاش أبناؤنا ضياعا لا يعرفون عقيدة ولا سلوكا ولا سنة ولا سيرة ولا حكما من حكم الإسلام، فنشأوا في قطيعة وهجران لتاريخهم ولقيمهم التي عاش عليها آباؤهم وأجدادهم. فكانت الضرورة ملحة في مثل هذه الأيام أن نستثمر هذه الأوقات وهذه الإجازات والعطل من أجل تمكين العقيدة في أبنائنا، من أجل تعليمهم كتاب رب العالمين الذي هو دستور لهذه الأمة، رفع الله عز وجل من شأنها ورفع الله عز وجل من سهمها يوم أن تمسكت بكتاب ربها وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمتى عرف المسلمون الخيرية ومتى تبوأوا القمم لم يعرفوها إلا يوم أن تمسكوا بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. اسمعوا إلى قول الإمام الجهبري الأوحد فريد عصره، العلامة أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمة الله تعالى عليه، وهو يذكر حال هذه البلدة الطيبة فيما خلا من القرون السالفة، يقول: دخلت مدينة بجاية في نهاية القرن الثامن الهجري من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فوجدت العلم ينبع من صدور رجالها كما ينبع الماء من حيطانها، وقد بلغني يقول أن أكثر شأنه للدم والشر. هكذا لتعلموا معاشر المؤمنين كيف كان هؤلاء سادة وقادة، كيف كان آباؤنا وأجدادنا استعصت هذه البلدة على خطط المستعمرين والمستدمرين. أمة عاشت تحت يد الاستدمار 130 سنة، أقبل أخبث استعمار عرفه التاريخ بخيله ورجله وخططه من أجل وعد الأمة الإسلامية فما استطاعوا. كيف حفظت عقيدة آبائنا وأجدادنا؟ فوالله الذي لا إله غيره لم تحفظ إلا بحفظ القرآن وبتعليم سنة النبي العدنان. فاسألوا الآباء والأجداد، اسألوا الأبطال والأفداد، اسألوا العقيد عميروش وسي الحواس وغير هؤلاء، كلهم كانوا من خريجي وحضرة كلام رب العالمين. إذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، حتى نعود بهذا الجيل إلى السودد الذي عاش عليه والمكانة التي تبواها، لا بد أن نعود به إلى محاضنه، إلى مساجده، إلى معاقله، إلى حلق تحفيظ القرآن التي هجرت هجرانا عظيما. يقول العلامة ابن خلدون رحمة الله تعالى عليه: إن تعليم الولدان كلام الله الواحد الديان هو شعار من شعائر هذا الدين، أخذ به أهالي هذه الملة ودرج عليه أهل الأمصار، وذلك لما يسبق إلى القلوب من معاني الإيمان والعقائد التي كان سببها آيات القرآن. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه: فكان تعليم القرآن هو الأصل الذي يبنى عليه التعليم والذي تبنى عليه الملكات بعد ذلك. ولهذا لا يقنع أي مسلم ومسلمة أن يبلغ شعب الغرب فيما وصلوا إليه من الصناعات والتمدن والتكنولوجيا وغيرها ما لم يكن بداية طريقهم من حفظ كلام رب العالمين والتشرب بما جاء فيه من المعاني العظيمة. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الكثير من الآباء والأمهات قد ظنوا ظنا سيئا أن هذه الحلق ليس فيها إلا التفرس، وليس فيها إلا ضياع للأوقات، وليس فيها ما ينفع الأبناء والبنات. ألا فليعلم هؤلاء أن من تأمل في آثار حلق تحفيظ القرآن وجد الخير العميم ووجد ما لا يخطر ببال. فمن أعظم هذه الآثار أن هذه الحلق تحفظ أوقات الولدان والبنات. إن ضياع الأوقات والفراغ الذي يعيشه الشباب والأولاد والبنات يعود عليهم بالضرر في دنياهم وفي أخراهم. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول أبو العتاهية: إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء أي مفسدة. ولهذا إذا جاء الطفل وجاءت البنت إلى حلق القرآن يقضي ما يزيد على الساعة والساعتين في اليوم مع كلام رب العالمين الذي يصقل أخلاقه ويهذب سلوكه، مع ما يعيشه من معاني إيمانية وسكينة من لدن رب البرية جل جلاله. وإن من الآثار العظيمة والفوائد العميمة التي يعيشها الأبناء والبنات في ظل حلق تحفيظ القرآن إنه التميز بكل معانيه وبكل مقاماته. فطالب القرآن وحافظ القرآن متميز في أخلاقه، في سلوكه، في تعليمه، في كل شؤونه. اسأل الآباء والأمهات الذين رزقوا بأبناء وبنات من خريجي حلقات تحفيظ القرآن كيف كان سلوكهم؟ كان مستواه الدراسة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ينبغي لقارئ القرآن وطالب القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس يستيقظون، وبسمته وبدله وبأخلاقه إذا الناس يخوضون فيما لا ينفعهم. إذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن هذا القرآن يعود على العبد وعلى هؤلاء السفلى، في يعود عليه بآثار لا يعلم قدرها وكنها إلا من عاينها. ألم تقل عائشة رضي الله عنها: الحصان الغزال زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم، حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. وجاء في رواية مساجد الله وسلم كما جاء في الصحيحين. كما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: مثل الجليس الصالح والجليس السيء كمثل ناك نافخ الكير وحامل المسك، فحامل المسك إما أن يحييك أن يعطيك، وإما أن تبتاع من أي تشتريه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترضى مع عودي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولهذا تجد هذه الصحبة التي يكون مبدأها المسكوت ومبدأها القرآن، هؤلاء الأخلاء الذين يرفع الله عز وجل مقامهم في عليين إخوانا على سرر متقابلين. فإن الصاحب ساحر يقود صاحبه إما إلى خير عميم وإما إلى ضلال مبين. ومن الآثار العظيمة معاشر المؤمنين أننا نجد أن الأبناء الذين يلتحقون بالحلق يتفوقون في دراستهم، فقد دلت الدراسات الميدانية أن أكثر من 70% من الذين درجوا في حلق تحفيظ القرآن هم من المتفوقين في دراستهم في شتى ميادينهم. ولهذا جاء في مسرد الإمام الحاكم رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي جاء في مستدرك الإمام الحاكم رحمة الله تعالى عليه من قول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان الواحد منا إذا قرأ القرآن وقرأ آل بقرة وآل عمران جد فينا أي عظم. وقال عبد الله بن عباس ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن قبل أن يحتلم أي قبل أن يبلغ فقد أوتي الحكم صبيا. وذلك لأن هذا القرآن يخالط القلوب، يخالط القلوب ويفتق الألسنة على كلام رب العالمين، فتقوى الحافظة ويستقيم اللسان وتستقيم المدارج. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات إن من أعظم الغبن وأعظم الضياع أن لا يشغل هؤلاء السنية بكلام رب العالمين. انظروا إلى أمة اليهود رغم انحرافها وتبديلها لدينها، أتعلمون أن عدد الساعات التي تعطى للطالب اليهودي في مدارسهم فيما يخص التعاليم اليهودية أكثر من 11 ساعة كاملة؟ وإذا نظرنا إلى الفقر وإلى العوز الذي يعيشه أبناؤنا في مدارسهم ومناهجهم، أدركنا بعد ذلك السبب الذي أدى إلى الانحراف والانحلال في أوحال الشهوات والشبهات. إذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، الأمانة عظيمة في أعناق الآباء والأمهات حتى يحصلوا هذا الجيل ويخرجوا لنا جيلا ربانيا قرآنيا ظاهرا وباطنا. إن كثيرا من الأبناء يعيشون اليتم المجازي وهو أعظم من اليتم الحقيقي، كما قال القائل: ليس اليتيم الذي مات وأبواه وخل واستراح من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أواما مشغولة. أما تخلت، الأم مدرسته، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أين هذه المدرسة؟ أين الأمهات؟ Thank you.